القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كان تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. لا بيع فيه يعني لن تفتدي نفسك بالمال، ولا خلة ليس لك خليل أي حبيب نعم ينقذك من العذاب، ولا شفاعة ليس لك شفيع يتوسط لك عند الله. لأن ما معنى الشفاعة في اللغة؟ الشفاعة في اللغة هي الضم، يقال شفع أي ضم. ما معنى الشفاعة في الشرع؟ الشفاعة في الشرع والاصطلاح هي التوسط لجلب نفع أو دفع ضر. يتوسط يعني مثلا أنت تعرف الملك، فيأتي شخص يقول إيش فعل عند الملك أن يفعل لي كذا، فيتوسط لجلب نفع أو دفع ضر، يتوسط لجلب نفع أو دفع ضر. فالشفاعة المثبتة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل، ولا تطلب إلا من الله. نعم، يعني الشفاعة في الآخرة لماذا جعلها الله عز وجل للمؤمنين؟ أليس الله عز وجل كان قادرا أن يوصل النفع بنفسه كما في حديث الشفاعة، حديث أبي سعيد في الصحيحين أن الله يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين، فيخرج من النار بيده سبحانه وتعالى قوما لم يعملوا خيرا قط. يعني شفاعة إخراج الله عز وجل قوما يعذبون في النار أكثر بكثير جدا مما أخرجه الملائكة والنبيون والمؤمنون. أليس الله قادرا أن يخرج الناس من النار بدون أن يجعل واسطة شافع؟ ما الحكمة إذن في الشفاعة؟ الحكمة في الشفاعة هي إظهار فضل الشافع، إظهار فضل الشافع، أن الله عز وجل يأذن للشافع أن يشفع. لأن الشفاعة لا شرطان، ما هو الشرطان؟ الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. ولا يشفعون إلا لمن يرتضى، لابد أن يرضى عن المشفوع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذني؟ إذن في النهاية الشفاعة كلها لله، قل لله الشفاعة جميعا، فالله هو الذي يعطي الشفاعة من شاء، ولكنه أراد أن يجري هذا الإكرام على يد أحد من عباده الصالحين، كان يكون نبيا أو مؤمنا أو ملكا. نعم، هذا أراد أن يجري هذا النفع أو هذا الإخراج على يد واحد من عباد الصالحين حتى يظهر فضله للناس. ولعل الحكمة في هذا والله أعلم أن المؤمن في الدنيا كان لا يريد علوا في الأرض، صح؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين ماذا؟ لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. ما علوا في الأرض؟ المؤمن لا يريد أن يكون مشهورا، لا يريد أن يكون معروفا، لا يريد أن يشير إليه الناس ويقولون هذا فلان. بل إذا فعل هذا دليل على عدم إخلاصه. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب المسلم التقي الغني الخفي، المؤمن التقي الغني الخفي، والحديث عند مسلم. ما هذا خفي؟ لا يعرف. فأراد الله، والجزاء من جنس العمل، أراد الله عز وجل أن يظهر فضل المؤمنين يوم القيامة. عندما يأذن الله للمؤمن في الشفاعة اشفع مثلا في 1000 من الناس، اذهب إلى النار فأخرج 1000 من الموحدين، لا شك أن هذا له شأن عظيم جدا عند الناس يوم القيامة، أن هذا الرجل له منزلة عظيمة عند الله. نعم، أخرج بها هؤلاء المؤمنين العصاة من النار، فهذا فيه ماذا؟ إظهار لمنزلته أمام الناس كلهم يوم القيامة. فهذه المنزلة التي ينبغي أن تطلب، لا المنزلة عند الناس في الدنيا. نعم، فإذا هذه الشفاعة. طب لماذا كانت شفاعة الشركة؟ الشفاعة الشركية؟ الشفاعة الشركية هي التي يذهب فيها الناس إلى القبور يدعون الأموات ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن لا نعبد هذه القبور ولا نطلب منها، إنما نجعلها واسطة بيننا وبين الله. فسمى الله فعلهم هذا عبادة. نعم، لماذا هذا كان شركا؟ لأن الذي يتخذ واسطة بينه وبين الله فقد شبه الله بخلقه. ما وجه التشبيه؟ شبه الله بخلقه. أن الجهل بحال، نعم تمام، وماذا أيضا؟ حسن. يعني الآن أنت لو كان هناك ملك من الملوك تريد شيئا منه، هذا الملك لابد أن يكون عنده شفعاء، عنده الوزير مثلا، فأنت تذهب إلى الوزير أولا وتطلب منه حاجتك والوزير يرفع إلى الملك، لأن الملك مهما بلغت قوته هو ناقص في صفتين، ما هما؟ العلم والقدرة. ناقص في العلم والقدرة. لماذا ناقص في العلم؟ الملك لا يستطيع أن يعلم كل من يستحق المساعدة من الناس، فيحتاج إلى شفعاء يذهبون ويسألون عن أحوال الناس، لأن علمه ليس كامل. وكذلك القدرة، ليس قادرا على إيصال النفع لكل الناس في نفس الوقت، لابد أن يكون له أعوان يوصلون النفع إلى الناس، فلذلك احتاج الملك إلى وجود ماذا؟ شفعاء، لأن علمه ناقص وقدرته ناقصة. فمن جعل شفعاء بينه وبين الله فقد طعن في صفتي العلم والقدرة. لذلك دائما في القرآن عندما يتكلم عن الشفاعة وأن في الشفاعة يذكر العلم. نعم. طيب، قال تعالى أن تنبئونه بما لا يعلم في السماوات والأرض. نعم. قل لله الشفاعة جميعا له غيب السماوات والأرض يعلم. فعلم الله عز وجل وقدرته يلزم منهما أنه لا يحتاج إلى شفعاء، إلى وسائط، إلى وسائط بينه وبين الناس، إلى وسائط بينه وبين الناس. نعم. فلذلك كان المشرك مشبها لله بخلقه، مشبها لله بخلقه، والله عز وجل أبطل هذا المعنى كثيرا جدا في القرآن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لا يحتاج إلى شفعاء، إلى وسائط. طيب، فهذا معنى قولي الشفاعة المنفية. قال الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل الآية. طيب، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من رزقناكم، إلى آخر الآية. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة. هذه حكمة الشفاعة، تكريم الشافع بالشفاعة. وفي النهاية تطلب من الله، حتى الشفاعة المثبتة تطلبها من الله، يعني لا يجوز أن تطلبها من مخلوق. فهمت؟ أن تقول له مثلا في حياته اشفع لي والقيام، حتى هذا لا يجوز، لأن هذا ليس بيدي الله عجل، والذي سأل هذا في الشفاعة. طيب، الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، يعني يجوز أن تقول في دعائك اللهم شفع في المؤمنين، شفع في النبي صلى الله عليه وسلم. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، فلابد أن يرضى الله قولك وعملك ثم يأذن للشافع، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال في الشرح، فالشرح هذه القاعدة الثانية في بيان حال المشركين في عبادتهم، عبدوا آلهة مع الله عز وجل ومن دونه، ماذا يقصدون بهذه العبادة؟ هل يقولون هي آلهة استقلالية أم أنها وسائل؟ هذه القاعدة أفادت بأنهم إنما كانوا يعبدون غير الله عز وجل على جهة الوساطة أو على جهة القربة أو على جهة الشفاعة، يعني يقولون إن آلهتهم الباطلة تقربهم إلى الله أو ترفع حوائجهم إلى الله، أو أنها تشبه عند الله عز وجل، يعني أن مشركي العرب لم يكونوا يطلبون من الآلهة استقلالا، وإنما كانوا يطلبون من الآلهة على وجه الواسط وساطة، وهذه الوساطة من جهة القربة ومن جهة الزلفة. زلفة التقرب. كيف تعلمون زلفة؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة. كيف تعلمون زلفة؟ زلفة في الآية، زلفة يعني تقربا، هذا نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق الذي يكون فيه معنى الفعل وليس فيه حروف الفعل. يعني تقول مثلا جلست قعودا، كيف تعلم قعودا؟ جلست قعودا نائب عن المفعول المطلق. يقربون تقريبا، بدل من يقول تقريبا قال زلفة. فهمت؟ يعني ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله تقريبا، يقربون زلفة، يقربون هذا مصدر، بمعنى المصدر فيكون نائب عن المفعول المطلق للتأكيد عندهم. يعني طيب، الجهة الثانية جهة الشفاعة كما ذكر رحمه الله قال: فدليل القربة قوله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني آلهة، ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا، وهذا حصر، ويسمى عند العلماء البلاغة حصر القلب الإضافي، حصر القلب الإضافي، ما نعبدهم نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب، فهم حصروا ما أرادوا في القرب من الله عز وجل، فهم أرادوا ما عند الله عز وجل، فإذا حين توجهوا إلى هذه الآلهة الباطلة أرادوا ما عند الله ولم يطلبوا منها استقلالا، وإنما أرادوها زلفى وقربة إلى الله عز وجل. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ودليل الشفاعة قوله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة أن قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فهو ذكر العلم، يعني ما ذكر الشفاعة ذكر ما ذكر العلم. والشفاعة أن يطلبوا من الله عز وجل لهم الحوائج، لأن معنى الشفاعة أن يضم المطلوب منه طلبه إلى الطالب فيرفعه إلى من عنده الأمر. قلنا الشفاعة في اللغة هي الضم، الضم المطلوب منه، المطلوب منه هو الوزير مثلا، يضم طلبه إلى الطالب هو أنت، ويرفع الأمر إلى الملك. فهمت؟ المطلوب من الوزير يضم طلبه إلى طلبك ثم يرفع الأمر إلى الملك. نعم. هذا معنى الشفاعة، فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يكونون طالبين لنا ما نريد، والله عز وجل لا يرد شفاعتهم لأنهم مقربون عنده. وأصل شرك العالم كان في جميع الفئات والطوائف على إحدى جهتين، أما الجهة الأولى فالشرك بالاعتقاد بروحانيات الكواكب، كما كان شرك قوم إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم أتى إلى قوم يعبدون الأصنام. معنى روحانيات الكواكب يعني الكواكب لا تصرف في الكون، يعني يعتقدون أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام، ويعتقدون أن أرواح الكواكب تحل في الأصنام، أرواح الكواكب التي تتصرف في الكون هي موجودة في الأصنام، فلذلك كانوا يعبدون الأصنام لأنها تعبر عن الكواكب عندهم. نعم. التي هي مصورة على صور روحانية الكواكب الخاصة التي يعتقدون أن لها تأثيرا في الملكوت، تأثير في الكون يعني. عبدوا الأصنام أو الأوثان لأن أرواح تلك الكواكب تحل فيها، والحق أن الشياطين تحل في تلك الأصنام والأوثان وتخاطبهم. يعني كانت الأصنام تكلمه أحيانا، هذا فتنة من الله له، ولكن الصنم يتكلم الشيطان على لسانه، تكلم الشيطان على لسانه. نعم. وربما حصلت لهم بعض ما يريدون، فوقع الأمر بأن أشركوا وزادوا على الشرك على اعتقاد أن الكواكب هي التي تفعل وروحانية الكواكب هي التي تخاطب. قال عز وجل نري إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. والعلماء اختلفوا هل كان ناظرا أو مناظرا، والصحيح الذي يضعف غيره أن إبراهيم عليه السلام كان في قوله هذا ربي كان مناظرا لا ناظرا. ما معنى هذا؟ كان يصلي المناظر جاي. وما معنى ناظرا؟ ما معنى ناظرا؟ هذا مناظر. ما معنى ناظرا؟ يبحث عن الحق. لا يمكن يعني هل إبراهيم عندما فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. يعني هو تدرج، أولا قال الكوكب ثم القمر ثم الشمس. هل معنى ذلك أنه ما كان يعرف ربه؟ هذا لا يجوز، لأن الأنبياء معصومون من الشرك قبل البعثة وبعدها. قال تعالى عن إبراهيم ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. أتينا إبراهيم رشده أي هدايته من قبل أن يكون نبيا وكنا به عالمين، فلا يمكن أن يبعث الله نبيا كان يشارك قومه في الشرك، لأن هذا مانع من موانع الدعوة. القوم سيقولون لو أمس أنت كنت معنا تعبد الأصنام، فلماذا اليوم تقول الأصنام حرام؟ فلذلك أنبياء موحدون قبل البعثة وبعدها. إذا ما معنى هذه الآيات؟ معنى الآيات أن إبراهيم كان مناظرا يناظر قومه، هذا أسلوب من أساليب المناظرة. يعني أنت تقول هذا ربي، لا بأس خلاص هذا ربي ننتظر حتى نرى. فلما أفل أي غابة، الأفول هو الغياب، الأفول هو ليس التغير، الأفول هو الغياب. فلما غاب علم أنه ليس ربا، لأن الرب لابد أن يكون غير غائب، لأنه لو غاب من يدبر القوم الكون عند غيابه؟ من يدبر الكون عند غيابه؟ طيب، فإذا إبراهيم كان مناظرا لا ناظرا، وهذا القول اختاره ابن كثير في التفسير وغيره. طيب، وهذا الطريق يجوز في شريعتنا مثلا؟ يجوز، يجوز. يعني مثلا أنت تقول لو يأتيك شخص فيدعي مثلا أن القبور الميت يتصرف، قل له حسنا الميت يتصرف، يستطيع أن يفعل ما تريد. طيب، لكن هل الميت هذا يعني يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه أو أن يجلب لنفسه النفع؟ لو أن الميت هذا الآن جاء زلزال فخسف بقبره الأرض، هل يستطيع أن يدفع هذا عن نفسه؟ لا يستطيع. وهكذا هذا من باب ماذا؟ من باب التنزل مع الخصم. يسمى هذا أسلوب في المناظرة اسمه التنزل مع الخصم، يعني توافقه على شيء أنت لا تقر بصحته حتى تبطل مذهبه، حتى تبطل مذهبه. نعم. وأما الجهة الثانية من أنواع الشرك، فشرك قوم نوح عليه السلام هو الشرك من جهة الاعتقاد بروحانية وأرواح الصالحين. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذه أسماء رجال صالحين كانت في قوم نوح، ووقع الشرك بهؤلاء الرجال لأنهم صالحون، والعرب قد ورثوا الشرك بالصالحين فعبدوا أصناما متعددة وأوثانا، عبدوا اللات، واللات كان قبرا تحل فيه روحانية ذاك كما يعتقدون، ومثلوا عليه صنما فصاروا يعبدونه وهي شياطين تتلاعب بهم. واللات كان رجلا يلد السويق للحاج، يعني رجل صالح يصنع الطعام للحجاج، فلما مات فعل لقبره وثن. نعم. وكذلك العزة، والعزة شجرة ومنات صخرة، وكان عند الشجرة رجل صالح يتعبد، وكان عند منات صالح يتعبد، وجعلوا الصالحين وأرواح الصالحين والاعتقاد فيهم، وجعل أولئك أولياء، جعلوا ذلك سببا لكي يرفع أولئك الحوائج لهم إلى الله عز وجل. إذا تأملت حال العرب كما أراد الشيخ رحمه الله تقريره في هذه القاعدة الثانية، وجدت أن الشرك حصل من العرب بأناس كما سيأتي صالحين، أو أن الشرك وقع بالآلهة لأجل طلب القربة والشفاعة لا لأجل أن هذه مستقلة لها شيء من الربوبية أو لها شيء من الألوهية الاستقلالية، لا، ولكن لها ألوهية على جهة التبع، تعبد لكن لأنها واسطة وليست آلهة مستقلة. ولهذا قال عز وجل: أجعل الآلهة إلها واحدة، فإنهم يعتقدون أن هذه الآلهة وسائط على جهة القربة والشفاعة. والشفاعة في نصوص الكتاب والسنة نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والشفاعة المنفية كما ذكر الإمام رحمه الله هي الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، شفاعة في مغفرة الذنب ممن لا يملك ذلك، الشفاعة بمعنى طلب الدعاء، شفاعة يعني طلب، والشفاعة هي الطلب، والمطلوب منه إما أن يكون حيا حاضرا وإما أن يكون ميتا، والحي الحاضر في الدنيا أو في عرصات القيامة جاءت الأدلة بجواز طلب الشفاعة منه كما جاءت بذلك النصوص الكثيرة. أما الميت فإنه ليس في دار عمل، وليس في دار طلب، وليس عند الله عز وجل بالمكان الذي يطلب فيعطى ما طلبه، ولكن تطلب الشفاعة من الله عز وجل. والشفاعة المنفية هي التي نفاها الله عز وجل في الكتاب، كما في قوله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وكما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، وكما قال عز وجل: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ونحو ذلك من الآيات التي فيها نفي الشفاعة. هذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون من غير إذن الله ولا رضاه، وتكون بطلبها ممن لم يمكن من ذلك، كأن طلب ذلك من ميت مهما كانت درجته فإنه لم يمكن من ذلك، أي لم يمكن أن يطلب الشفاعة، ولهذا يكون طلب الشفاعة من الله عز وجل. وهذه هي الشفاعة النافعة، وهي الشفاعة المثبتة، وهذا استطراد من الشيخ رحمه الله في الاستطراد يعني خروج من الموضوع لموضوع آخر، نعم، في بيان الشفاعة الحقة والرد على الذين تعلقوا بالشفاعة الباطلة، وتفصيلها معروف في موضعه من كتاب التوحيد ومن كتاب أهل السنة والشفاعة. وملخص ذلك أن الشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها الشروط الشرعية، وأعظم هذه الشروط شرطا الإذن والرضا، الإذن للشافع أن يشفع والرضا عن الشافع والمشفوع له. قال عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإذا الشفاعة المثبتة هي النافعة، لكن تنفع بشرطي الإذن والرضا. فالرضا عن الشافع يكون ممن شهد بالحق وهو يعلم، والرضا عن المشفوع له أن يكون من أهل التوحيد. ولهذا ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. قال العلماء: معنى قوله أسعد الناس يعني سعيد الناس، فأفعل التفضيل هنا ليست على بابها في المفاضلة. يعني قد يأتي أفعل التفضيل وليس يوصف به التفضيل، قد يوصف به ماذا؟ صفة المشبه. فأسعد الناس بمعنى السعيد يعني، وإنما هي بمعنى سعيد الناس، كقوله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا، والنار ليس فيها مقيل حسن. المقيل هو المكان الذي تقيل فيه، تستريح فيه. وأين اسم التفضيل في الآية؟ أحسن. وخير كذلك، خير اسم تفضيل، ولكن حذفت فيه الهمزة للتخفيف، أصله أخير، أقول فلان خير من فلان، هذا اسم تفضيل أيضا. فعندما نقول أحسن مقيلة، هل معنى ذلك أن النار فيها حسن للمقيلة؟ ليس فيها حسن. فيجوز أن تستخدم اسم التفضيل بين شيئين ليس في أحدهما شيء من الصفة، فهمت؟ ليس في أحدهما شيء من الصفة، نعم. فإذا الشفاعة إنما هي لأهل الإخلاص، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة الملائكة، وشفاعة الصالحين، وشفاعة العلماء يوم القيامة، إنما هي لأهل الإخلاص، وأهل الإخلاص يطلبونها من الله، ويقول المخلص: اللهم شفع بي رسولك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، اللهم شفع في ملائكتك، اللهم شفع في العلماء الصالحين، اللهم شفع في عبادك الذين تحبهم ويحبونك، ونحو ذلك من الألفاظ. فتطلب الشفاعة من الله عز وجل، ولا تطلب الشفاعة من المخلوق. لما؟ لأن شفاعة طلب الدعاء. إذا قال أستشفع يعني أطلب منك الدعاء، أطلب منك رفع حاجتي. وإذا رجع أمر الشفاعة إلى الطلب صارت الشفاعة من أنواع الدعاء، فصارت دعوة غير الله شركا أكبر. لهذا نقول طلب الشفاعة من غير الله شرك أكبر مما لا يقدر عليه إلا الله، يعني من الأموات ونحو ذلك، فإن هذا شرك أكبر، لأنها دعاء، والدعاء يجب أن يكون مخلصا فيه لله عز وجل. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، والدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا يسجدوا للشمس ولا للقمر، ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون، سدرة يعني شجرة، يعكفون عندها وينطون بها أسلحة، يعني يعلقون بها أسلحة، ناطة يعلق، يقال لها ذات أنواع، المشركون يفعلون هذا تبركا، تبركا بهذه الشجرة ذات أنواد، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواد كما لهم ذات أنواد. الحديث. أنا أريد أن نبدأ في هذه القاعدة في المرة القادمة بإذن الله تعالى، نبدأ في شرحها في المرة القادمة، لكن قبل أن نختم، هل هناك أي استوضاح منكم فيما مضى في مسألة الشفاعة؟ سيأتي تفصيل للشفاعة في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد هناك باب خاص للشفاعة سيذكر فيه أنواع الشفاعة المثبتة، يعني شفاعة المثبتة ذكرها بعض أهل العلم عدوها 6 أو 7 أنواع. نعم، منها الشفاعة العظمى، منها ما هو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. من يذكر مثلا بعض الشفاعات المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كالشفاعة في عرصات القيامة، الشفاعة في عرصات القيامة لتعجيل فصل القضاء، وماذا أيضا؟ الخروج من النار المؤمن. لا، هذه ليست مختصة، في دخول الجنة، في دخول الجنة. الشفاعة في ماذا؟ في فتح باب الجنة، في أبي طالب. نعم، والشفاعة في أبي طالب. هذه 3 أنواع من الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأربعة أنواع الأخرى يشترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع غيره من المؤمنين، ما هي؟ الشفاعة في إخراج قوم من النار، دخلوا النار بالفعل. الشفاعة في مجاهد. نعم، مجاهد يشفع الصبي. لا، نتكلم أنواع الشفاعة. أول نوع أنواع الشفاعة المثبتة، أول نوع الشفاعة في إخراج قوم دخلوا النار بالفعل. نعم. النوع الثاني الشفاعة في قوم استحقوا النار ولم يدخلوا، يعني حسبوا وظهر من الحاسبين أنهم يستحقون دخول النار فلم يدخلوا. نعم، الشفاعة في رفع درجات أقوام في الجنة، في رفع درجات أقوام في الجنة. نعم، هذه الشفاعة يشترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع المؤمنين، يشترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع المؤمنين. طيب، فإن قيل أليس الله عز وجل يقول نعم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني كفوا لا تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم، فلماذا شفع النبي عليه الصلاة والسلام في عم أبي طالب؟ الجواب أنه الجواب الوجهي، الوجه الأول أن أبا طالب لم يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج من النار، بل هو خالد في جهنم، لما شفع له في تخفيف العذاب. ومعلوم أن الكفار في النار مراتب عذابهم ليست واحدة، قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. معنى ذلك أن الكافر الذي كفر ومنع غيره من الإسلام الله يزيد في العذاب، معنى ذلك أن الكفار منازلهم ليست واحدة. وقال تعالى في بيان هذه المنازل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم، فهذا دليل أن النار دركات، دركات إلى أسفل، الدركة يعني إلى أسفل، الدرجات إلى أعلى، الجنة درجات. فإذا هذا ليس فيه مناقضة لأصل أن الكافر لا تنفعه الشفاعة. وكل هذه أنواع الشفاعات أثبتها للسنة إلا المعتزلة. المعتزلة والخوارج لا يثبتون إلا شفاعة واحدة، ما هي؟ في يوم القيامة، الشفاعة في عرصات القيامة. أما الشفاعة في عرصات الموحدين ينكرها الخوارج والمعتزلة. لماذا ينكرونها؟ لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة خالد في جهنم، كافر يعني، فلا تنفع شفاعة. وأن النصوص والأحاديث ترد عليهم، مثل حديث أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومن حديث الشفاعة في الصحيحين حديث أبي هريرة وأبي سعيد في أن الله عز وجل يخرج من النار قوم من الموحدين بشفاعة الشافعي. نعم، هذا في إثبات الشفاعة في عرصات الموحدين، في إثبات الشفاعة في عرصات الموحدين. فإذا الشفاعة مانع من موانع لحوق الوعيد، هناك موانع كثيرة على شيخ السمع 10 موانع من موانع لحوق الوعيد. يعني الإنسان قد يرتكب الكبيرة ويموت ولا يتوب منها ولا يعذب عليه، إما لأن الله يغفر له بمحض مشيئته لأنه داخل تحت المشيئة، وإما بالمصائب المكفرة في الدنيا، وإما بدعائه أو بدعاء الصالحين، وإما بعذاب القبر أو بالموقف في يوم القيامة. نعم، وإما بالشفاعة. فالشفاعة مانع من موانع لحوق الوعد. نعم، هناك بعض أهل العلم كتبوا كتابا كاملا في مسألة الشفاعة في تفصيلاتها وفي أقسامها. نعم، إن شاء الله المرة القادمة نبدأ نختم الكتاب في المرة القادمة، نأخذ قاعدة 3 و4. هل عندكم أي سؤال؟